بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى: قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنسا رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يمد صوته مدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: مد الصوت بالقرآن. والمراد بمد الصوت أن يطيل الحرف الصالح للإطالة، أن يطيل الحرف الصالح لأن يمد. وحروف المد كما هو معلوم ثلاثة: الواو والألف والياء. فمد الصوت إطالة الحرف الذي يصلح أن يطال، ليس كل حرف يصلح أن يطال. وأورد حديث أنس وقد سأله قتادة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يمد صوته مدا. كان يمد صوته مدا، يمد صوته بالقرآن مدا. والمد إنما يكون في الحرف الذي يستحق المد أو يصلح أن يمد، وهذا داخل فيما سبق وهو الترتيل والتمهل في قراءة القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: السفر بالقرآن إلى أرض العدو. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يخاف أن يناله العدو. ثم قال رحمه الله: السفر بالقرآن إلى أرض العدو، أي ما حكم ذلك؟ والقرآن كتاب معظم يجب أن يصان وأن يحفظ وأن يبتعد به عن الأيدي التي يخشى أن تنال من كتاب الله سبحانه وتعالى، أيدي الأعداء المبغضين للقرآن وللإسلام ولأهل الإسلام والمعادين لدين الله تبارك وتعالى. فكتاب الله عز وجل كتاب معظم يجب أن يصان وأن يحفظ بحيث لا يصل إلى أيدي العدو فينالون من كتاب الله. ولهذا جاء في السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. والنهي جاء في الحديث معللا، قال يخاف أن يناله العدو، يخاف أن يناله العدو، يناله أي الكتاب العدو، أي بأذى، أي بشيء من الأذى. فنهى عليه الصلاة والسلام لأجل هذه العلة. ولهذا لا يجوز أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو من أجل أن لا يناله العدو بشيء من الأذى. والحكم جاء معللا، ولهذا قال أهل العلم إن هذا الجانب إذا أمن تماما، هذا الجانب إذا أمن تماما وتحقق تماما من سلامة القرآن، فلا بأس أن يسافر به المرء لحاجة الخاصة ليقرأه ويراجع ويحفظ، وإذا أمن من هذه المفسدة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. وأيضا بيّن العلماء أنه لا بأس أن يكتب للعدو بالآية والآيتين من كتاب الله على وجه الدعوة، دعوته إلى الإسلام وبيان الدين له، فيكتب له بالآية أو بالآيتين أو الثلاث أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، وهو محل اتفاق بين أهل العلم لفعل النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: القراءة عن ظهر القلب. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ قال لا والله ما وجدت شيئا. قال انظر ولو خاتم من حديد. فذهب ثم رجع قال لا والله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء؟ فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن لك وإن لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا سورة كذا سورة كذا، عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى القراءة عن ظهر القلب، أي قراءة القرآن حفظا من غير مصحف. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل ذلك، فضل كون المرء يحفظ القرآن أو يحفظ قدرا من القرآن، لأن الحفظ فيه معونة للعبد أن يقرأ متى شاء ومتى أراد في أي وقت، لكن المصحف لا يتيسر للمرء أن يفتح في كل وقت ولا يكون معه في كل وقت، وقد يكون المرء في بعض أوقاته على غير طهارة فلا يمس المصحف، لكن الحفظ في معونة على مزيد القراءة لكتاب الله سبحانه وتعالى عندما يكون في صدر المرء القرآن أو في صدره قدر من القرآن، هذا لا شك في عظيم فضله ورفيع مكانته. ولأجل ذا أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، وأورد حديث سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، جاءت واهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أي أن ينكحها أن تكون زوجة له، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوب، وهذا أخذ منها العلماء رحمهم الله تعالى جواز النظر للمخطوبة إذا كان ثمة شيء من الرغبة في ذلك فينظر إن وجد ما يدعوه لذلك وإلا عدل عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر إليها وصوبه، هذا يدل على أنه كان يريد أن يتزوجها لو كانت أعجبته إن نظر إليها، وهذا أخذ من مشروعية النظر إلى المخطوبة، وكما جاء في الحديث الآخر أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تقوى العلاقة والصلة والمحبة بينكما إذا كان الدخول على الزوجة عن نظر مسبق ومعرفة بقدر حسنها وجمالها. ثم طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم بشيء، لم يتكلم بشيء، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، لما رأت أنه لم يقض فيها لم يبت بموافقة أو عدم موافقة جلست، فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها، إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجنيها. فقال هل عندك من شيء؟ أي هل عندك مهر تسوقه تقدمه؟ قال لا والله ما وجدت شيئا ما وجدت شيئا. قال انظر ارجع اذهب بيتك ابحث ولو خاتم من حديد، ولو خاتم من حديد. فذهب أي إلى بيته وبحث عن شيء فما وجد، سبحان الله ما في بيته شيء، حتى خاتم من حديد ما في شيء، قليل يقدم مهر ما يوجد في بيته، لباس ما يوجد في بيته، ما عنده لباس إلا الإزار، حتى بدون رداء، حتى بدون رداء عنده إزار فقط، الذي الإزار هو ما يلف به جزء البدن الأسفل، وما حتى رداء ما عنده، وبيته ما في ملابس ولا في شيء في بيته. فذهب قال لا والله ولا خاتم من حديد، ما وجد شيء في البيت، ولكن هذا إزاري، إزار بدون رداء، قال هذا إزاري، ما يعني ما عندي غير إزاري الذي ألف به أسفل البدن، قال هذا إزاري، يعني أقدمه مهرا، الرجل راغب جدا في الزواج، قال هذا إزاري، قال سهل ما له رداء، إزار بدون رداء، فلها نصفه، يعني أعطاها نصف الإزار مهرا، الرجل راغب في هذا الزواج لكن ما عنده شيء، قال فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، ولا يقبل أن يقطع نصفين، لأنه انقطع نصفين يصبح لا ساترا له ولا لها. فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام، فراه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي، وهذا فيه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصه على أصحابه وعنايته بهم واهتمامه بتحقيق حاجاتهم ومطالبهم، فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، في بعض الروايات قال له ماذا تحفظ من القرآن، قال معي سورة كذا سورة كذا سورة كذا. في سنن أبي داود ذكر سورة البقرة، لكن الحديث في إسناده شيء من المقال، سورة كذا سورة كذا سورة كذا، عدها يعني عد السور التي يحفظها. قال تقرأهن عن ظهر قلبك، وهذا موضع الشاهد، تقرأهن عن ظهر قلبك يعني تحفظهن حفظا في صدرك ليس قراءة من المصحف. قال نعم. قال قد ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها أي زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها، هذا هو المراد، يعني المهر أن يعلمها القرآن، يعلمها ما يحفظ أو ما يتيسر لهم ما يحفظ، فجعل ذلك مهرا لها. أذكر من اللطائف الجميلة، يحدثني أحد الإخوة الثقات عن زواجه من إحدى الدول، يقول خطبت امرأة تحريت في أدبها ودينها وخلقها، فخطبتها من والدها فقبلت، وقالت لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، لا أريد منه مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري. يقول فعلا اشتريت نسخة من صحيح البخاري، ثم تزوج وجاءه منها عدد من الأولاد، رأيت بعضهم، وما كان مهره إلا نسخة من صحيح البخاري طلبته تلك المرأة الصالحة إن شاء الله. وأذكر أيضا أنني رويت القصة هذه في بعض المجالس، فقال أحد الحاضرين ما لها أخت. نعم. قال رحمه الله تعالى القراءة على الدابة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يسير على ناقته فقرأ إنا فتحنا لك، فرجع أبو إياس في قراءته، وذكر عن ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع في قراءته. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة القراءة على الدابة، والمراد بهذه الترجمة بيان جواز ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، قرأ وهو على دابته، فللمرء أن يقرأ وهو على الدابة بعيرا أو حتى المركوبات الحديثة، يقرأ من مصحف أو عن ظهر قلب، هذا كله الأمر فيه واسع، وقد جاءت به السنة الصحيحة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يسير على ناقته فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والحديث تقدم معنا قريبا في باب الترجيع، وأيضا مر الكلام على معناه. والشاهد من الحديث لهذه الترجمة قوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يسير على ناقته فقرأ: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا فيه مشروعية وجواز القراءة على الدابة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قراءة الماشي. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني فقلت: اللهم اردده علي. فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول؟ فقال: قل. قل: أعوذ برب الفلق. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل. قل: أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. ثم قال رحمه الله تعالى: قراءة الماشي. الترجمة السابقة: قراءة الراكب على الدابة، وبيان جواز ذلك. وأيضا هذه الترجمة في بيان جواز قراءة القرآن للماشي أي على قدميه، فيجوز للمرأة أن يقرأ القرآن وهو راكب على دابته، ويجوز له أيضا أن يقرأ القرآن أو ما تيسر من القرآن وهو ماشي على قدميه، وأن ذلك لا حرج فيه. لا حرج فيه، لا حرج أن يقرأ المرء القرآن وهو راكب على الدابة، ولا حرج أيضا أن يقرأ القرآن أو ما تيسر له من الآيات أو السور وهو ماش على قدميه. وأورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول؟ فسكت عني ثم قال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فسكت عني فقلت: اللهم اردده علي. يعني تشوق رضي الله عنه. هذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام يتكرر في مواضع عديدة، الذي هو أسلوب التشويق للفائدة والترغيب فيها. ولهذا تشوق عقبة رضي الله عنه ليسمع هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عقبة أن يقوله، شوقه إلى ذلك شوقا عظيما. مر معنا قريبا في أسلوب التشويق قصة أبي سعيد بن المعلى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج المسجد. انظر هذا الأسلوب في التشويق، وله نظائر كثيرة جدا في هديه، وهذا من كمال نصحه وجميل بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال: يا عقبة قل. فقلت: ماذا أقول؟ فقال: قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق، يعني اقرأ هذه السورة. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال: قل. قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قل أعوذ برب الناس. فقرأتها حتى أتيت على آخرها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. وهذا فيه عظم شأن هاتين السورتين، وأنه ما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين العظيمتين. والحديث جاء في سنن أبي داود ولفظه: بينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، يعني يقرأ هاتين السورتين ويقول: يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. هذه حقيقة فائدة عظيمة، أن التعوذ بهاتين السورتين يصلح في كل مقام يخاف فيه الإنسان وتحدث أشياء مفزعة أو أشياء مخيفة أو موحشة أو نحو ذلك، فيقرأ هاتين السورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالتعوذ بهما